فرج في القلب الشجون وتمنيت المنون حين أبصرت المآسي تثلم المجد المصون هاج في القلب الشجون وتمنيت المنون حين أبصرت المآسي تثلم المجد المصون أمتي والدمع يكوي وجنتي أرعي العيون ما يقول الشعر والإسلام ينعى المسلمين أمتي والدمع يكوي وجنتي أرعي العيون ما يقول الشعر والإسلام ينعى المسلمين من يلبي في انتصار صرخة الأم الحنون أين من يمسح دمعا ساد فقرا في الجفون من يلبي في انتصار صرخة الأم الحنون أين من يمسح دمعا سال خضرا في الجفون إيقوه في خشوع حين يشتد السكون حين يرخي الليل سترا ارفعوا ستر الشؤون إيقوه في خشوع حين يشتد السكون حين يرخي الليل سترا ارفعوا ستر الشهود أعلنوا التوبة وارجوا عودة العز الدفين لن يعود المجد حتى نقتفي درب الأمين أعلنوا التوبة وارجوا عودة العز الدفين لن يعود المجد حتى نقتفي درب الأمين.